إما أن تمشي معنا وإما تبقى وحدك. ماذا تصنع هذه المؤمنة؟ تغتسل وتستذفر وتطوف وتذبح شاة. وصلى الله على نبينا. طواف الإفاضة ولا الوداع؟ الإفاضة أو الوداع. الوداع لا، الإفاضة وداع الصدق. الوداع يجوز.